وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. وقلنا إن أعينهم في غطاء عن ذكري يعني على أبصارهم غشاوة، لا يتذكرون آيات الله فيؤمنون بخالقها ومجدها ومسكرها. وكانوا لا يستطيعون سمعا معناها أنهم يكرهون أن يسمعوا، وإلا فآذانهم سليمة، الآلة سليمة، ولكن كراهيتهم للمسموع كأنهم لا سمع لهم. وإحنا في لغتنا العادية بنقول مثل هذا الإيه، هذا الكلام، تقول لك بتمطلش على ليه، يعني ما بتسمعنيش، بنقول كده يعني لك سامع إننا ما بتسمعش. ويجي مثلا الرجل اللي قال له مثلا أنا عايز منك أنت تكمل يكمل السلوك فيه ثمانية سم السلك، قال له أو بيع، قال له أنا عايز منك 100 جنيه، قال له فأني نسمع هي دي الغرب. كانوا لا يستطيعون سمعا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إنهم هم الوصف بعض لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، سوشوا عليه. لو أنهم علموا أن القرآن اللي يسمعه ما يتأثرش ما كانوش قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن، ولكنهم بأذنهم العربية وملكتهم الفصيحة عارفين اللي يسمع القرآن ضروري إيه هيتأثر، وضروري هيؤمن بأن ده كلام معجز، وضروري هيؤمن بأن ده رسول جاء، الرسول هو اللي جاي. لا تسمعوا لهذا القرآن. ولذلك يقول ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله إيه ثم أصر مستكبرا كأن لم يسمعها، زي ما يكون في أذنه إيه وقر صمت. قل ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. مش بس ما سمعوش، قالوا ما تتكلموش، يقفل بقه، مش عايزين حتى ايه يمكن تيجي لخش كلمه كده والسمع مش متنبه الى الانصراف، قال لك ايه زي ما تقول له اقفل بقه مش عايز يسمع منك كلام ولا كلمه. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، اي سمع اعتبار، والا فالاله ايه موجوده. افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء انا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا. عاملين لهم فندق في الجنه، الفندق المعد كده للضيافه وللاكرام، احنا عاملين لهم تحكم، اسمه ايه ده تحكم. افحسب الذين كفروا يعني اعموا عن الحق فظنوا ان يتخذوا عبادي من دون اولياء، احنا قلنا عبادي يعني المؤمنين للمحبين ليه الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات المخلوقين، احنا قلنا عبيد وعباد اتكلمنا فيها طويل. ياخذوا عبادي اللي متقربين مني واللي بيحبوني اللي قلت فيهم لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ثم تروحوا تقولوا على دول العباد اللي بحبهم هم يحبوني تتخذوهم اولياء من دول، فعندهم لهم ده محبين ده تبعي. قالت النصارى المسيح ايه، وقالت اليهود العزير، ودكم قالوا ايه على الملائكة بنات الايه الملائكة من تبدأ الملائكة وعزية وعيسى لا يستنكفون ان يكونوا شرفوهم ان يكونوا عبيد الله، ثم انت تاخذ العبيد بتوعي طب فكوا هاتوا قلتوهم ليه وقولوا ده دول، انما تاخذوا احبائي او ده برضه تفكير تفكير منكم حتى في اتخاذ الشركاء. فحسبوا ظنوا اي ظن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء، دول يستاهلوا ان نعد لهم جهنم للكافرين نزلا. قل يا محمد لهم هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الاخسر اسم تفضيل من ايه؟ خاسر واخسر منه يعني اكثر شويه. هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا اللي اعمالهم تديهم خساره كبيره قوي؟ من هم؟ الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. ضل خسران. قال لك لانه بيظن انه عمل حاجه كويسه وهو عمل ايه؟ وهو عمل حاجه وحشه. يبقى السعي بتاعه ضل ولا لا؟ سعيه باطل. قالوا ايه؟ يقول لك مثلا الكفار ما بيعملوا جمعيات بر وخير وبيعملوا مش عارف مستشفيات وبيعملوا جمعيات مساواه ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. خلاص هم بيحسبوا انهم صنع، انما دي هم بيعملوها لله؟ يعني ما بيعملوهاش لله. يعملوها للناس، اخذوا اجورهم من الناس تكريما وتعظيما ومش عارف ايه والتاريخ والى اخره. والذي يصنع شيئا ويظن ان هو ايه؟ ان هو محسن فيه وهو ايه؟ ضل سعيهم. يعني ايه؟ كلمه ضل بطل. وكانه لا شيء. كسراب بقيعه، مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم ايه؟ كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا. يقول لك طيب يا اخي افرضهم احسن الاسباب التي يقضي حسناتهم في الدنيا. يقضي حسناتهم في ايه؟ في الدنيا ونفلس. لان كل حسنه عند الله مذكوره. وكل سيئه عند الله مذكوره. كل واحد هياخد عليها حاجه. فان احسنوا اسبابهم واحسنوا عملهم في الحياه يبقى يخدم في الحياه بنشوفهم ياخدوا ولا لا. اللي بيحسن عملهم من كان يريد الايه؟ حرص الآخرة نجد له في حرص، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها. ولكن ما له في الآخرة من إيه؟ ما له في الآخرة من نصيب. ولا تفهمش إن المؤمن حتى إن ظلم أحد من الكفر أهل النار ربنا هيعاقبه. ولذلك هذا في حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت أن محدثا حدث عن رسول الله بحديث أحببت أن لا أموت أو يموت هو حتى أسمع منه. فسألت عنه فقيل إنه ذهب إلى الشام. قال فاشتريت ناقة ورحلتها وسرت شهرا إلى أن أصل إلى الشام. فلما ذهبت سألت عنه فقيل له إنه عبد الله بن أنس. فلما ذهبت قال له خادمه إن جابر بن عبد الله بالباب. قال جابر فخرج ابن أنيس وقد وطئ ثيابه من شدة الله. يعني تعب زي ما الواحد منا يحب يمشي كده بسرعة يوم التعب في ثيابه. قال ابن عبد الله واعتنق. فقال حدثت أنك حدثت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي يوم القيامة. قال إن الله ينادي يوم القيامة يا ملائكتي أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق. أنا الملك، أنا الديان، لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أخصه منه. تخلي الكافر لواحد من أهل النار خلاص. ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أخصه منه حتى اللطمة. انتبه شوف بقى شوف الميزان. خلي ما يدخلش بتاع النار النار وله حق لازم ناخده منه كده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه؟ يحسنون. ضل هنا بمعنى ايه؟ بطل. وكأنه لم ايه؟ لم يكن. وكلمة الضلال في القرآن لها سلسلة من الاستعمالات، كل استعمال يحدد معناه السياق الذي ورد فيه. السياق اللي جه فيه الآية هي الايه؟ هي اللي تحدده. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحضرون صنع. ومن استعمالات الضلال تستعملوا في كلمة الضلال كلمة القمة اللي هي ايه هناك قول أعوذ بالله من الشيطان أن تريدون أن تسألوا رسولكم إيه؟ كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل. يبقى ضل هنا الايه الكفر اسمها ايه ضل. وقد يطلق الضلال ويراد به المعصية حتى من المؤمن المعصية حتى ايه من المؤمن. هناك في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله أمرا أن يكون له من خيرة الأمر ومن يعص الله ورسوله فقد ضل. يبقى جابها مرة للكفر ومرة لمين للمعصية إيه؟ لا مش هي هي الكفر غير والمعصية من المؤمن وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن يكون له من خيرة من أمره فإن كان لهم الخيرة معنوه مؤمنين يبقى ومن يعص الله فقد ضل. طيب وما هو يطلق الضلال ويريد منه ان يغيب اذا ضللنا في الارض انا لنبعثون خلقا جديدا يعني غيبنا كده في الارض والدليل يعني يبقى برضه من الايه من الضلال. ويطلق ايضا الضلال ويراد به المسلم ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. وقد يكون الضلال الغفله اللي تتفطر على الانسان مفيش قصد لذنب. لما موسى اي فوكزه موسى وفرعون بيقول وفعلت فعلتك التي فعلتها وانت من الخاسرين قال فعلتها اذن اذا وانا من الضالين يعني كنت غافل ومن يعرف ان الوقت تموت يعني لما عملته كده هو اجله جاء معها لا بها اجله جاء معها لا بها مش في ناس فيه يجي مثلا يقول لك ده السياره دهسته وبعدين بالتشريح يقولوا لا ده والله الموتى جت بالسكته القلبيه بس تفصل دهسه السياره. ويجي بقى الضلال ان لا تعرف تفصيل الشيء يعني ما انتش عليه قبل ولذلك ووجدك ضالا فهلا ايه اللي عرفكم ودول الكلام ده ووجدك ضالا فايه فهلا لازم نعرفها دي كلنا. الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون ان يظنون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه بآيات ربهم وإيه يعني قالوا ما فيش بعث وحتى قالوا إن قالوا في بعث بيقول برضو إن كان يعني حنعود وإيه وجدته لأجدن خيرا منها من قلبه برضو عرف في البعث بس بصورة إيه بصورة أيقول ده البعث بالروح يقعد بقى إيه يجيب كلام يعني لا يمكن البعث يصور البعث بأشياء إيه ليست فيها الإيه الحقيقية. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم والكفر بآيات الله في الأقسام كفر يجيب للناس الكفر لأنه ما نظرش في آيات الكون والبلاغ عن البلاغ من الرسول وآيات الرسول وتكذيب الأحكام ثلاثة يعني احنا قلنا أن الآيات تطلق ثلاث إطلاقات. الإطلاق الأول آيات الكون ومن آياته الليل والنهار ويعيش الشمس والقمر ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة كل دي آيات كونية تلفت الإنسان إلى صانع الحكيم. فاللي يسأل عن هذه الآيات يبقى له كلمة غفلت الكلمة ما يؤمنش بالإله. طب والآيات تطلق على المعجزات اللي جابها الرسل ما يصدقهاش والآيات اللي حمل الأحكام اللي هي آيات القرآن يبقى الآيات هنا معامة سواء كان دي ولا دي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم يعني ما عادش لها إيه قيمة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. كلمة في قيم برضو المستشرقين مش كده فلا نقيم لهم يوم القيامة إيه وزنا يوصف أو ربنا حكم في القرآن أنه لا يقيم للكافرين إيه وبعدين قال فأما لا ثانية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة إيه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك إيه. وقال في آية أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس إيه ولا تظلم نفس شيئا وإن كان حبت إيه أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى كيف تقول إن مفيش لهم وزن؟ قل خد بالك بقى العلماء لما كانوا يعملوا التوثيق في الايه قال لا نقيم لهم وزنا كما تقول فلان لا وزن له عندي احتقارا وعدم اعتبار. لا ملوش وزن عندي حتى بنستعملها نحن فلان ملوش وزن خلاص كده. وانا بقى لما جيت يعني ابحث في ايات القران وجدت القران يدينا برضو دي يعني يدينا حاجه ثانيه. قال فلا نقيم لهم مش عليهم يبقى الميزان مش لصالحهم. لا نقيم لهم ميزانا لهم بل نقيم لهم ميزانا عليهم. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا. إيه؟ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي وزنا إيه؟ لصالحهم. نعم إنما هنقيم وزن ضدهم. طيب سيدي ذلك يعني عدم إقامتنا لهم وزن وحندخلهم النار ولكن مستجن مني. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. كل ما تيجي آية يقول لك إيه أساطير الأولين تطلع عليهم آياتنا قالوا إيه أساطير الأولين ويمسك الرسول ويقول إيه يا أيها الذي نزل عليه الذكر. طب ما دام نزل عليه يبقى في حد نزله والذكر انت بتقول القران. طب كافرين بيه ليه لو ما بقول الذكر استهزاء يعني يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون. والم يكونوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سوره المنافقون هم الذين يقولون ايه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. طب اشمعنى امنتم ان رسول الله بقى يعني يا غفله منكم عن الكذب اللي بتقولوه الاول دي عمالين بتستهزئوا يقول ما تنكبش عند رسول الله يا سيدي رسول الله زي ما تشوف عبد الله يقول لك اسال العالم ده اللي مدعي يعني مدعي واحد بيتجلم بيسالك يسالك انت وانت عالم وبعدين في واحد متجلم اللي قاعد يقول لا اسال تبقى اسال. ذلك جزاؤهم جهنم بسبب ايه؟ كفرهم واتخذوا اياتي ورسلي ايه؟ هزوا. وان يكاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون انه لمجنون. ان الذين امنوا مقابل بقى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. ان علم الايمان هو تصحيح الينبوع الوجداني العقل يعني لتصدر الافعال مناسبه لايمانك بمن شرعه. يبقى الايمان الاول والا ففي واحد يعمل خير انما مش لان الله قال مش لان الله ايه اللي بده يعمل العمل الخير لازم يكون في نيته اللي عامله لمين لله. ولذلك يعاقب الله من يخطر في باله عملا لغير الله عقوبته ايه ان اللي عمل له العمل يجحده وينكره ويبقى خصم له ويكرهه. ولذلك يقول لك اتقي شر من مين احسنت اليه. ده كلام صحيح ليه؟ لان اللي بتحسن اليه بتدق كبرياء يعني انك انت بينكس ايدك عليا عليه فاذا ما اخذ حظا من الحياه يبقى قاعد في وسط الناس لا تشريسه ولما تيجي انت تدخل فيحب الا يراك يحب ويمكن يعمل لك مسائل عشان تفصل وتسكته لانك الوحيد اللي بتدق ايه اللي بتدق ايه كبرياء. وفي الواحد يعمل عمل لله ولذلك يسلم الله من عمل عملا لغيره يقول له انا اسلمتك لمن عملت له خذ جزاءك منه. فعلت ليقال وقسكين فعلت ليكرمك فليهين فعلت ليحترف اللي يحترمك فليحقرك الله فعلت ليكون والموالي لك يبقى عدو. يبقى اذا العمل يكون ايه؟ ولذلك يقولون العمل لله عاجل الجزاء. خدت جزاءك وخلاص. انما العمل لغير الله يا يوفيش يا ما يوفيش ما نعرفش بقى هيعمل ايه؟ ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، الفردوس الاعلى نزلا يعني النزل هو ما يعده الانسان لضيافه الضيف. من إقامة ومن مقومات حياة ومن طرفها وإلى آخره. وإحنا قلنا زمان إن الإنسان إذا استضاف إنسان بيعمل إيه؟ ان استضفت 3 بيبقى معاه من المعد ل5 ولا ال10، ولازم اللي ما بياكلوش يمكن اولاده بيجيبوا رزقين، بده يعني يعمل ايه؟ يكرمه. فاذا كان الانسان حين يعد نزلا لاخيه الانسان يعده بقدرته وعلمه بالاشياء، فاذا اعد الله نزلا يعده بقدرته وعلمه بالاشياء وامكانياته. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. عمل الصالحات يعني عمل الشيء الصالح. الصالح اذا هو يعمل الصالح، فاذا كان شيء صالح بنفسه ما يفسدوش، يبقى صلاحك فيه انك انت من ايه ان تجد صلاح ما فيش مانع. بئر الناس اللي تشرب منه، خلي الناس تشرب منه، ما تقعدش ترمي فيه العدس وترمي فيه الكراكيب وترمي فيه مش عارف ايه وتسجل. قال لك انت افسدت، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض، تفسد ايه؟ تخرج الصالح عن صلاحه. انما بعدين تبني التصوير كده وتبني علشان ما يتهدلش، تعمل له فوق يعني قوها كده علشان الناس لما تروح ما تعمل له غطا علشان يغطيه، يبقى انت زدت الصالح ايه؟ صالح. يبقى عمل الصالحات ان تترك الصالح بذاته على ما هو عليه، او تزيد ايه؟ او تزيد صلاح. وحين تعمل انت الصالحات، كل فرد حين يعمل صالحا حصيلتك من صلاح غيرك اكثر من اللي انت بتعمله، لان انت بتعمل عمل صالح واحد، كل الناس هيعملوا عمل صالح يعود عليه. يبقى انت استفدت ولا ما استفدتش؟ يبقى انت مستفدت. ولذلك بنقول ان حين يامرك الشارع بشيء اياك ان تستسقل هذا الشيء. مالك هناخد من مالك شيء للزكي عشان الفقير ضعيف اللي ما بيقدرش يعمل، اوعى تزعل، ده انا اخد منك دهوت تامينا لحياتك. معناها بقول لك انك في مجتمع ان احتجت فيه وجدت من يعينك، يبقى تستقبل الحياه وانت ايه؟ وانت مطمئن. ساعه ما نقول لك اكرم اليتيم، مش عارف ايه، اذا شفت يتيم اكرمه، تقوم تطمئن. الا انك ان تركت ابنائك ايتام المجتمع حياه، ثم تزعلش لما تموت. ما تقعدش تفكر يعملوا ايه، مش كل حاجه المجتمع متعاون كله، بل بالعكس قد يفقد اليتيم اباه فيجد المؤمنين كلهم اباء له، ويمكن ابوه يبقى مشغول عنده، يبقى موجود برضه مشغول عنه، وصادق الخير عنه يقول لك ما ابوه موجود، انما هو مشغول ايه عنه. ولذلك قلنا زمان ان شوقي لما يقول ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياه وخلفاه ذليلا، ان اليتيم هو الذي تلقى له اما تخلت او ابا مشغول. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها. ادي الميزة بقى عن نعيم الدنيا مهما سمى. احنا نعيم الدنيا دي على قدر تصورنا في النعيم وعلى قدر قدرتنا، وايضا فان بلغنا القمة في التنعيم برضه يا مسافر النعمة تزهر منك، واحنا نمشي ونسيب الايه؟ الجنة. النعمة لا مقطوعة ولا ممنوعة وانت مخلص، فلن تترك النعمة هناك ولن تتركك النعمة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. الإنسان عنده طموحات، طموحات طرفية، يعني مثلا يقول لك يا أنا عايز شقة، يديله شقة يقول يا سلام لو كانت بقى فيلا بعيدة كده لوحدها ما فيش سكان، عنده طموح. طب لو كانت الفيلا دي حته قصر كده ويبقى في حته بستان مش عارف ايه وبتاع، لو كان كمان حته عماره كده تصرف على الفيلا، كل ما يجي له نعمه بيجي يتحول عنها الى ايه؟ انما الجنه لا، ما نحبش عنها حلم لانه لا يتصور في العين اعلى من ذلك. والانسان منا يتعب في حياته، ان كان بيتعلم ولا بيتعلم صنعه ولا بده ياخد شهاده ولا بتاع، كل يقعد يتعب مده من الزمن عشان ايه؟ عشان يرتاح، يتعب لحد سنه ما يبقى 25 سنه وبعدين يستأنف. هذا يعيش ايه؟ يعيش كويس على الارض. بقى انت بتتعب 25 سنه وبتتعب اهلك علشان ترتاح بقيه العمر المظلوم. طب لما يكون عمرك المظلوم ده 60 سنه 70 سنه علشان ترتاح، في زمن لا نهاية له، بنعيم لا نهاية له، وخلود لا نهاية له. عايز يحسن من كده. خالدين فيها لا يبغون لا يبتغون عنها أولا. وما دام بقى خالدين فيها وكلما رزقوا من ثمرة جات لهم ثمرة ثانية، يقول احنا رزقنا من قبل اوتوا به متشابها، لا مش التفاح اللي اكلتم بقى، هو تفاح بس مش هو التفاح اللي فيها، لا برتقال دي مانجا بس هي مش اوتوا به ايه متشابها. كلما رزقوا من ثمرة مثلا قالوا هذا الذي رزقنا ايه اوتوا به ايه، يقولوا لا طب بس كلها هتلاقيها غير، هتلاقيها ايه غير الاولاني. ليه؟ ام قال لك لان قدرة الأسباب محدودة، لما قدرة المسبب مش محدودة، يحمل الشيء على ألف ليلة. ده احنا بنشوف مثلا شوية المانجة هي مزوعة في الأرض عندنا وفي الأرض واحدة في الدنيا، برضو الهندي غير الفنس غير البدلعيد غير مش عارف ايه، دي كان دي في الدنيا دي، يبقى دوك حقيقة ليه انتو به متشابها. ليه؟ قالك لان كمالاته لا تتناهى في قدرتها. ولذلك حيقول بقى هو شوف التعليق، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي في كل كن كذا كن كذا كن كذا. البحر بقى مداد، المداد هو الحبر اللي بيكتب بيه. البحر لو كان مداد لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي. يبقى قدرة لا حدود لها، وما دام قدره لا حدود لها يبقى مقدورات لا حدود لها. كل ما تشوف حاجه هتيجي حاجه ايه احلى، كل ما تشوف حاجه هتيجي ايه. انت تقول المصنع ما يقدرش يطلع احسن من كده، لا اصل المصنع بيعالج، انما دوك بيكون لا بيعالج ولا حاجه، كل تنتهي مثلا. ولذلك احنا قلنا مهما تقدمنا، احنا مثلا بنشوف مثلا لما نروح بعض الفنادق الكبيره نحب نضرب الجرس كده يقوم يجي الشاي، نضرب الجرس يجي الايه ساعة كده، مش جاية من برا، هي نفسها تديني شاي ولا تديني قهوة. ودلوقتي بكرة هيفترهم انك انت عايز مثلا تقعد تاكل في الاوضة بتاعتك، تضرب جرس كده تطلع لك ملوخية، تطلع لك بامية، بس ناس هيعدوها لك، ناس قاعدين يعدوا ليك الاشياء دي. انما هل يوجد نعيم يحقق لك انك اذا خطرت الاشياء ببالك تجدها امامك؟ اهو ده بقى اللي ولذلك لكن حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا. طب يا صاحب قال لك أنتوا أفرغتوا زينتكم في الدنيا، تعالوا بقى شوفوا أنا هعمل لكم إيه. أنتم كنتوا عايشين في أسباب الله، إنما تعالوا نعيش بالله. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي. كلمات اللي هي ايه؟ الذي يحدث بها مقدوراته. كن فايه؟ كن فيكون. ولو جئنا بمثله، اي بمثل البحر ايه؟ مدى. آية ثانية، طب هو قال لنا على الحبر بس، والحبر ده عايز قلم نكتب بيه، قال لك برضه جاب القلم. ولو ان ما في الارض من شجرة اقلام، شوف لو ان ما في الارض من شجرة اقلام، شوف الارض بقى فيها قد ايه ينفع حاجه. خلاص. والبحر يمده من بعده سبعه ابحر. طب اشمعنى سبعه ابحر؟ برضو ما نفذت كلمات الله. ام قال لك ليه؟ لان البحر ماؤه محدود، لا بيزيد ولا بينقص. كل ماء في الدنيا من يوم خلقها ربنا هي كده، لكن الاشجار كل شويه تطلع اشجار وتنقص. ايه الاشجار؟ فيبقى الاشجار لا حصر لها انها تتكرر كثيرا، والبحر ميته هي ما بتزيدش. يبقى عايزين سبعه ابحر بقى، جاب سبعه ابحر عدتها عشان تعوض ايه؟ عشان تعوض الحكايه بتاعت ولو ان ما في الارض من شجره الايه؟ من شجره الاقلام. والميت اللي ربنا خلقها في اول ما خلق العالم هي لا بتزيد ولا بتنقص، ولكن ايه؟ بتتحول بس وتعمل لها دوره. افرض ان الانسان منا مثلا طيلة عمره شرب له 100 سم ميه، قل له احسب هو نزل قد ايه بول، ونزل قد ايه عرق، ونزل قد ايه فضلات سمك ودنه وعمص عينين ومش عارف قلبه ومش عارف ايه، كل دي تحسب اللي طلع منه دي عرق ومش عارف ايه، راح فين؟ ها؟ قال لك يا اخويا دي بنزل على الارض وتبخر. تبخر يعني ايه؟ المايه طلعت لفوق والماده العريضه فضلت تحت. يبقى المايه اللي شفتها متكن طلعت ولا ما طلعتش؟ لم يوجد فيها الا 90% من وزنه. ان كان وزن 100 كيلو يبقى فيها 90% مثلا من المايه. انما الباقي راح ولا ما راحش؟ طب راح في العمل دوره. الدوره دي اللي احنا بنسميها ايه؟ تبخير. وبعدين تصادف تطلع في السماء وتصادف تطلع بردة ثم تنزل ايه؟ مية. وبعدين تيجي هي الدورة هي الدورة هي الدورة هي الدورة. ولذلك لو رب شربة ماء شربها من آدم الملايين، هو شربها والتاني شربها وده شربها. انما كررت ولا ما كررتش؟ كررت. اتبخرت وطلعت وبعدين ايه نزلت بهذا الايه بهذا الشكل. يبقى المية ما زادتش ولا ايه ولا ما. لكن الشجر كل يوم بايه بيتزبط. يبقى آية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي ادانا الحبر اللي يمثل به، ولو ان ما في الارض من شجرات الاقلام ادانا الايه الالف، والبحر يمده من بعده هنا سبعة ابحر. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، كلمات كن التي تبرز المقدورات، لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. في الثانيه جبنا سبعه ايه امثال، واحنا قلنا ان كلمه سبعه دي منتهى العدد عند العربي. قل كلام ثاني انما انا بشر مثلكم، يعني خذوني اسوه، وانا لست ملكا انما بشر زيكم، وحملت نفسي على المنهج اللي بطلبكم به، فانا لا امركم بشيء انا عنه بنجوى، بل بالعكس قللت نفسي عنه. وكنت انا في ادنى حالات المؤمن، المؤمنين يبقوا اغنياء ويبقى عندهم وانا عندي بس الموقعه والثوب اللي مش عارف ايه، المؤمنين انا يمكن امر الساعه ما بقتش نار في بيتي. الله ما اولادي ما يورثنيش، يعني اذا المساله ايه؟ انا اقل مقال. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادنى الاسوات، يعني اقل اللي موجود. ليه؟ علشان يبقى الرساله ما جابتليش تميز الا في القيم وفي الفضائل، بس التميز في القيم وفي الايه؟ وفي الفضائل. حتى قالوا ما يستجزك، ما يستجزك جاي الناس كلهم، يبقى حرموا من حق ولا ما حرمش من حق؟ قل انما انا بشر مثلكم. ولذلك هناك يقول ايه؟ يرد علي يعني من الاعلى فاقول انا لست مثلكم، ويؤخذ مني فاقول ما انا الا بشر مثلكم. ولذلك البشر بس يزود ايه؟ زائد ايه؟ يوحى الى الله. نعم. قل انما انا بشر، انما باداه قصر، انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. بس يوحى هي دي الخدمه، الهكم اله ايه واحد، ما تتلفتوش لك ايه ولا كده. ضرب الله مثلا رجلا فيه ايه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، يعني عبد في الشركه خمس اسياد ولا عشر اسياد، طب هو يرضي مين ولا مين؟ انما عبد مملوك لواحد بس ملوش غيره، انما دول كانوا يرثوا 10 ومتفقين، ده 10 ايه؟ متشاكسون. ورجلا سلما لايه؟ يبقى من مما يحمد الله عليه انه اله ايه؟ انه اله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه، الناس يعملون طبعا وفيه غايات رسمها الله لهم في الجزاء، هيروح الجنه وهيقول لك اعمل الجنه هتاخدها. انما كلمه نرجو لقاء ربه صرف نظر عن الجزاء، عن النعم اللي هتجيله في الجنه، وقال انا عايز بس اشوف المنعم اللي غمرنا بالنعمه دي طول المده اللي بس. يبقى مش عايز النعمه، عايز مين؟ المنعم، لقاء ربه. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي انما الهكم اله واحد بالقسم مفيش اله هو. فمن كان يرجو لقاء ربه مش جزاؤه، اللي بيعيش جزاؤه هينزله الايه الجزاء، فليعمل عملا صالحا. يبقى اذا الوسيله الى لقاء الله ايه؟ ليه العمل الصالح وسيله الى لقاء الله؟ لانك احترمت امر الامر بالعمل. كل ما عملت عمل إيه؟ احترمت مين؟ ووثقت من حكمته، ووثقت من حبه لك، وارتحت. كل ما تعمل عمل صالح كده تقوم انت تيجي مثلا تنام بالليل تقوم تستعرض كل الاعمال اللي انت عملتها النهارده، فلما تكون اعمال طيبه ايه اللي يحصل لك؟ تبقى سعيد ومنشرح، ولا تتوجه الشر ولا تخاف حاله ولا اي حاجه. طب مين اللي خلانا اعمل صالح ده بقى؟ هو الله. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا والجنة أحد، يبقى برضو لا الجنة دي خلاها. أنا عايز بس لك وضربنا مثل زمان وقلنا هب أن واحد عمل لك العمل عظيم لأحبابه، وبعدين دخلوا منهم بقى الصوام محطوط عليه أطايب الطعام والفسحة وإلى آخره كل الحاجات دي، فكل واحد راح على الايه؟ على الصوان وقعد ياكل، وفي واحد قال لا فين يا شيخ فلان؟ عايز اقعد وياه ويقعد ويشيع عن الاكل. يبقى جاي عشان مين بقى؟ مش عشان النعمه بقى، جاي عشان مين؟ علشان الايه؟ المنعم. ودي اللي قالته مين؟ العدويه. سبع العدويه قالت كلهم يعبدون من خوف نارك ويرون النجاه حظهم ايه جزيل، انا لا ابتغي بحب بديله. يعني انا بحبك لذاتك. ولذلك الحديث دي بتشرح الحديث القدسي. أولو لم أخلق جنة ونارا أما كنت أهل لأن أعبد؟ ده أنت يعني برضه نفعيين، طب برضه حنوفيك وحنديه كلهم. فمن كان يرجو لقاء ربك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد، برضه ثلاث حروف. واحنا قلنا في الثلث الحروف المقطعة دي اللي بتتفتح فيها الصور خمس الحروف المقطعة معناها زي كما قلنا سابقا انك تنطق باسم الحرف، لأن الحرف ده له اسم وله مسمى. أنت لما تقول كا تا با كا دي المسمى، اسمها إيه الكا؟ كاف، يبقى مسماها كا، وتا مسمى التاء، يبقى في فرق بين الاسم والمسمى. هنا فواتح السور نطقت بإيه؟ نطقت بالاسم، وبقية الآيات تنطق المسمى، تنطق المسمى. يبقى كل حرف له مسمى ينطق به ولا اسم يطلق عليه. ولذلك لما تيجي تقول له اشتهجاه كتب، اشتهج اواز كتب، يقول لك ايه؟ كاف ده بالاسم، بس يزود كاف مفتوح عشان كاف مش قوه ولا كيه، وتاء تاء. يبقى لما يشتهجها ينطق اسم هذا المسمى. لكن في القراءة بينفع الاسم ولا بيقبل المسمى؟ هنا في القرآن مثلا في الكتاب ألف لام ميم، ده اسم ولا مسمى؟ اسم. ألف ولام وإيه وميم. طب ألم نشرح نطقت بالمسمى، يبقى حصل خلاف ولا لا؟ ولذلك قال لك ان القران لازم يسمع، والا فلو كان بيقرا كده من غير سماع ما الذي جعلك تقطع الصوره بتاع الف ولام ميم؟ قلت هنا الف لام ميم وناس الم نشرح ولا الم ترى كيف فعل ربك باصحابه كده، يبقى لازم ايه؟ تسمع. اذا قراناه فاتبع القران. ومره بقى ينطقها حرف واحد زي نون زي قاف زي صاد مثلا،

لأنني أدير خلقي على عدم ذكر الأنثى، وأجيب فجبت آدم، وعلى ذكر بس أجيب حواء، على أنثى بس أجيب عيسى، عليكم جميعا أجبتم مني. إذا فالقدرة غير مقيدة بسبب من الأسباب، ولكن المراد أن تريد القدرة، المراد أن تريد القدرة. طيب ألف كلام، وبعد ذلك يأتي يقول قد يوجد السبب، رجل وامرأة، ولكن تتعطل في الرجل عملية الترقيق، وتتعطل في المرأة عملية الاستصحاب للملقح، ما تقبلوش عهدك. أم قال لك فهو برضو الكذب لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، اوعى كل الأسباب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أن يزوجهم ذكرانا ويجعل من يشاء عاقلا. إذا الأسباب مش هي اللي فعلت، الأسباب فعلت بإرادة الله أن تفعل، فإن شاء أن يفعل بها لا يفعل لها، والعقل للأسباب هنا والشرع للأسباب هنا. إذا فطلاقة القضاة موجودة. الحق سبحانه وتعالى يعرض هذه القضية في أن رحمة الله لعبد زكريا تتجلى في شيء، في أن الله استجاب دعاء زكريا في إيه؟ إنه يجيب له ولد. وشوف بقى ذكر رحمة ربك عبده، المصدر عندنا في حاجة اسمها المصدر، يقول ضرب فلان ضربا، كلمة ضرب مصدر، أزعجني ضرب الرجل ولده، يبقى الضرب له عايز فاعل زي الفعل تمام، وعايز مفعول يقع عليه الايه؟ عليه الفعل، زي ضرب الرجل ولده، وبعدين يقول آلمني ضرب الرجل ولده، يبقى أكني ضرب الرجل وإيه؟ ولده. هنا ذكر رحمة ربك، من الذي فعل الرحمة؟ الله. ومن المفعول؟ عبده. عبد مين؟ ذكر رحمة ربك عبده ذكر. إذ الرحمة دي إمتى؟ إذ نادى ربه نداء خفيا، في الوقت اللي نادى فيه ربه نداء خفيا. فيه النداء، النداء لون من ألوان الأساليب الكلامية، لأن الكلام يا خبر بتخبر عن حاجة يبتسم حاجة فيها، فإن كنت بتخبر عن حاجة يبقى الكلام يسموه خبر، وإن كنت بتطلب حاجة تحدث بسبب كلامك يبقى تيجي بعدين يبقى ده اسمه إنشاء، بدك تنشئ حاجة، تقول له ماذا عندك؟ تريد أن تنشئ الكثير من اللي عندك، يا محمد بتنزل لواء، تريد أن ينشئ إقبالا عليك، فأنت تدعو كل يا محمد، يبقى النداء لون من الطلب، بس طلب إيه؟ طلب مجرد الإقبال، يا محمد ما إيه اللي أنت عايزه؟ تيجي أنت بس. والإقبال بشيء كما تكلم فيه أنت بعد. إذن فالنداء طلب إقبال. فإذا ناديت ربك أيصح أن تقول أنني أطلب إقبال ربي؟ ربك مش بعيد عنك، أكرم إليك من حبل الوريد، مش عايز نداء. تبقى إذا أطلقت كلمة النداء بالنسبة لله تبقى الورد إيه؟ الدعاء. لأن الإقبال فيه موجود، صبر مليك أقرب إليك من حد إيه؟ فمش عايز، إنما اللي يعود النداء مين؟ اللي ما عندوش قلب، اللي بعيد إنك تستدنيه وبعدين تقول له ليه صعيد. لكن إذا ناديت ربك يبقى معناها إيه؟ دعوته. طب ولذلك إيه؟ نداء خفية. أوعى تفتكر إنه نداء زي نداء الخلق عشان يجي لي وصل الله. ولذلك عمل نداء إيه؟ خفي. ليه؟ لأن السر والجهر عند الحق سواء، السر والجهر عند الحق، وأسروا قولكم أو اجفعوا به إنه عليم بذات الصدور. إذا أنت لما بتنادي ربك تقول النداء كده بمعنى إيه؟ الدعاء. لكن النداء بالبصر يا محمد يجي لك محمد تقول له عايز إيه؟ يقول له اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى عندنا نداء وعندنا إيه؟ طلب فعل، أدعوه لأن يفعل كذا. لكن النداء بالنسبة لله ممتنع من أول، وهو طلب الإقبال لأنه أقرب إليك من حبل الوريد. ولذلك ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ خفيا. ليه؟ لان اللي ده اللي انت بتعمله ده مش حاجه انت عايز تسمع بيه، ده هو سمع من غير حتى ما تتكلم. ولذلك الاعمال السره واكثر من السر. واكثر من السر ايه يا اخوي؟ ايه يعني اللي اكثر من السر؟ قال لك قبل ان يكون سرا علم انه سيكون سرا. فاذا انت لازم تسال الاسئله. يبقى اذ نادى ربه يعني ايه؟ استدعى ربه نداء خفيا. طب هو خف النداء ليه؟ قال عشان الملحظ ده، اننا نعرف ان الدعاء هنا مش طلب اثبات، انما هو ايه؟ طلب الحكايه اللي هو عايزها. يبقى بيدعوه، يبقى المساله ولن يريد انتهت. وايضا ولناس جعل الله احسن الدعاء الدعاء الخفي. ليه؟ قال لك لان الانسان قد يريد ان يدعو ربه بشيء ان سمعه غيره ربما استنقصه. يقول خلي دعوتك ان كانت حتى خيبه يبقى بيني وبينك ما تنفعش نفسك. ليه؟ لانني اصل ستار واحب من يستر عليك حتى ولو كنت عاصي. فاللي انت تستحي تقوله قدام الناس اللي اقوله. ولذلك ايه؟ ذلك ايه؟ يقول لك العلماء يقول لك ده ابعد عن الايه؟ يقول لك برضه كلام مختار. انما الله سبحانه وتعالى ليكون العبد طليقا في دعاء ربه فلا يستحي ان يسال ربه اي شيء الا انه ربه. ولان بني ادم يفزعون ويحزنون حين يسالون، ولكن ربك حين تساله ايه؟ يخوى. اذ نادى ربه نداء خفي. قال لك النداء الخفي ده طب شوف انا عايز ايه؟ قال لك ما عايز ولد. طب ودي عايز طلب من الله؟ طب ما دام في رجل وامراه. قال لك لا، دعانا انا الطلب لانني بلغت من الايه؟ كبرتي وامراتي عاقله. فكان الاسباب الموهوبه للخلق جميعا يا ربي معطله عندي. ولذلك لا ملجا الا انت في انك انت تحرق الناموس وتكره الخلق. تحرق الناموس وتكره الايه؟ طيب طب ليه بتطلب الولد؟ هيطلب الولد ليه؟ السن ده بعد ما بلغ من الكبر ايه؟ وبعد ما امراته بقت عاقله يطلب الولد ايه؟ اما لك العله ايه؟ العله دي ليه محضه؟ يعني صني وارث من اهل ايه؟ من اهل يعقوب. اذا شرفه بالولد مش لم يامن القوم الذين ياتون بعده اللي هم مواليد عمومته او ابناء عمومته او الناس الذين كانوا اشرار، ما يامنهمش على حمايه ليه؟ على حماية منهج الله من الإسلام. فعايز حد علشان يحمل الإيه؟ أما بيطلبش الإيه؟ كلمة يرثوني إحنا اديتها من الإرث ده الإيه؟ المال. يقول له لا، أصل في قضية، قضية إن الأنبياء لا يورثون. يبقى يرثوني مالا مش نافعة. نحن النبي قال كده نحن معاشر الأنبياء إلى المورث. ما تركناه إيه؟ ما تركناه صدقة. علشان يبقى خرج من الدنيا ولا في حد ارتفع لا هو ولا الفقير ولا قرايبه الفقراء. مسألة خاصة لوجه الايه؟ لوجه. اذا يرثني ما تنفعش ان تكون من الايه؟ المال. ولذلك قال ويرث من ال يعقوب. وقال يعقوب عندهم لسه مال دلوقتي عشان هو ايه اللي يورثه؟ في بلد هيرثني الشيء اللي هو ايه؟ مستمر في ال يعقوب اللي هو هناك. القران يقول ايه؟ وورث سليمان داوود. طب ورث سليمان لم ينفذ الكتب. طب واخواته الباقيين؟ قال لك ما هو مفيش ميراث. طيب يبقى ورثهم ورثوا في ايه؟ في النبوات والايه؟ والنور. يبقى هو طيب وبيدعو له اخر منه. قال لك لانه مش لم يامن ابناء عمومته اللي هيبقوا بعده انهم يحملوا من غيره. ليه ما امنوش؟ لان ظاهره حركتهم في الحياه غير متفقه مع المنهج. يبقوا دول مش مامونين. اذا كانوا مش مامونين على الرسول مش مامونين على الناس يبقى ما ينفعوش. فاذا دعوا يا رب بحق الولد عشان يرثني ويرث النبوه ويرث الملك، مين اللي هيسعني؟ الموالد. هو مش مأمن. يقول ده مش مأمن. فان كانوا حتى يعني بيجنوا فحالك هيبتدوا يعادوه. فعملها ايه؟ خفيه. إذ نادى ربه نداء ايه؟ نداء خفيا. اذ نادى ربه نداء خفيا. ما هو النداء؟ قال هذا النداء ربي. ساعة تقول يا الله وساعة تقول يا رب، اللفظين الاثنين يلي كده. قال لك حين تقول يا ربي يبقى امر يتعلق بدنيا في حياتك حتى ولو المقتل الكافر، لانه رب وبيدي مين؟ بيدي الكافر وبيدي مين؟ وبيدي مين؟ لكن يا الله في أمور العبادة، في أمور إيه؟ في أمور العبادة الرب دي. الكلام في صلاح البنيات للخلفة، صلاح بنية لمين؟ لأنها تنجب وتخلف. فدي معناها من شغل مين؟ شغل القوين. كانت العلة برضو إيه؟ إلهية، إنه عايز عشان يحمل الإيه؟ يحمل المنهج. قال رب، وبعد كلمة رب يعني يا من تعطي من آمن بك ومن كفر، ويا من أطاعك ويا من عصاك، ألا أن تكون إجابتك لمن يطيعك أو بيخلف يطيعك أو لا. ربي حيث جاءت النداء، رب إني وهن العظم مني. الوهن هو الضعف، وكلمة وهن العظم نحن نعرف أن لكل شيء من الأشياء قوام في الصلابة والقوة. فمثلا مية قوامها معروف، مثلا دب قوامه معروف، لحم قوامه معروف، عصب قوامه معروف، عز قوامه معروف. في دنيا تكون الإنسان ما أعظم شيء، ما أقوى شيء فيه هو العصب. العظم ده اللي احنا زي ما نقول دلوقتي بالصلاح الشفير بتاع الانسان، وبعدين يبني عليه اللحم ويبني عليه العصب ويبني عليه. فاذا كان العظم وهو اقوى شيء قد اصابه الضعف، يبقى بقيه الاشياء اجرالها ايه؟ بقى اقوى شيء واصابه ايه؟ ولذلك تجد ان العرب حينما شكى الجهل قال مرت بنا سنون صعبه، سنة أزابت الشحن، يعني كان عندنا شوية شحن كده الجوع خلقت، وسنة أزهبت اللحم، لما خلص الشحن ابتدى تاخد من مين؟ تتغذى من اللحم، وسنة محت العصر، ابتدى يتغذى مين؟ من عظمه، وما دام يتغذى من عظمه يبقى العظم ايه؟ يبقى العظم ده آخر هيك. آخر مخزن في حياه الانسان، شعب الانسان ما انقطع عنه الماء والشراب يعود ياخذ من جسمه، ياخذ مائيه من جسمه، وبعدين ياخذ الدهن يتحرك، وبعدين ياخذ اللحم يتحرك، وبعدين ما يبقاش الا مين؟ الا العظم. العظم لا يقعد يعمل ايه؟ يغذي المخ، كل غذاء يروح مين؟ للمخ. قال لك لان المخ ما دام فيه بقيه صبور حياه يبقى كل شيء يتصلح بعد كده، لو جاله شيء مبتدا كده يبتدي. اذا فسلامه الانسان مرتبطه بايه؟ بان المخ ده يبقى سليم. تيجي العظم بقى في الاخر ما عندوش ابدا في المخزن حاجه قال يفوت، يقوم يدي لمين؟ يدي للمخ، علشان المخ هو اللي اذا كان سليما تيجي الحياه السليمه. ولذلك مثلا واحد يقف قلبه يقوم يشق صدره ويدل كله ايه؟ القلب ويحرك، ما دام مخه على هذا المنشط يبقى ممكن الحياه في ايه؟ ممكن الحياه في ايه تجي. اسم كلمه وهم العظم يعني يا رب انا ما عنديش الا المخزن الاخير لمين؟ للحياه واستبقاء، الا المخزن الاخير لاستبقاء مين؟ الاستبقاء. اني وهم العظم وذلك امر مدفون مغطي بالجلد ومش عارف ايه، فجاء بأمر زاد العلن واضح واشتعل الرأس شيبة. يبقى فيه واحدة من الدليل اللي هي ايه؟ وهن العصر، وفي واحدة ظهر اللي هي ايه؟ واشتعل الرأس ايه؟ شيبة. يبقى علامة باطنية وعلامة اشتعل الرأس شيبة، يعني بيض شعر رأسه، وشبهه باشتعال النار، لأن الشعر معناه النار ذات لها. النار لما تيجي توقفها طالما فيها الحقب فيه لسه حيويه يفضل فيه لهب، ولهب يعلى كده، ولما ينتهي الحيويه النباتيه من الحقب ايه اللي يجرى؟ تبقى جزوه حته نار كده مولعه، لما ما فيهاش ايه؟ ما فيهاش لهب. وبعدين ان بقيت شويه كده يقوم يغطيها سواد اللي هو الايه؟ اللي بيجي عليها كده اللحم يعني، وبعدين بيمسكه عشان ايه؟ عشان يطير. لو فضل كده يفضل الصواديق ضريقه لحد الجزء ما ايه؟ ما تنتهي. يبقى النار تبدا ايه؟ الجلد الخشب تولع يطلع لها. بعد ما خلصت النباتيه الخشبيه اللي فيه يبقى ايه؟ جزوه. الجزوه دي بتبدا تشاحن من حرارتها وهي حمراء كده ويبقى عليها شيء اسود اللي احنا بنسميه تراب الايه؟ وبعدين ايه يتم وتم لحد ما ايه نتضال وتخنار تصبح ايه تصبح ايه فرات. فقول اشتعل الرأس من يعني له له فشبه الشعيرات اللي هي طلع منه كده وشايبة بايه بلهب الايه بلهب النار. اذا فاشتعال الرأس بالشيء برضو دليل على الضعف دليل سالم على الضعف. ليه؟ ام قال لك لون الشعر هو اللي بتبقى مادة جديدة موجودة في مصايف الشعر مادة حمراء مادة صفراء مادة سودة على حسب المادة هي لون ايه الشعر. فاذا ضعفت هذه المادة يبتدي يقول مفيش ملونات في الايه في البصيلة. ما دام مفيش ملونات في اي شيء لا لون لا. ولذلك البياض مش لون. البياض عدم اللون. البياض عدم ايه؟ عدم اللون. يعني مفيش ملون الله. يبقى اذا الشعر الاسود دليل على ان البصيلات فيها مادة سودة. الاحمر في مادة حمراء. الاصفر في مادة ايه؟ صفر. لما تنتهي المادة دي يبتدي الشعر يبقى على ايه؟ على طبيعته. يبقى اذا البياض لا اللون وانما هو عدم مين عدم اللون. وما دام عدم اللون يبقى نفس في الجسم ولا الغدد اللي كانت بتدي اللون انتهت. ده الغدد اللي بتدي اللون انتهت من الشعر ايه يبيض. ولذلك تجد الناس المترفين اللي بيحلقوا ويجيبوا كلونيا مثلا ويعملوا كلونيا كده اول ما يرد فيهم حاجه تتاخد السوالف من هنا وفين. ليه؟ لأن السوالف دي عادة اللي الحلاق بيعملها بالمقص ويوضبها كده. يقول لما يجيب كولونيا ولا حاجة مقص الشعر دي عبارة عن أنبوبة أنبوبة فيها فراغ لو جبت الميديا تشوفها دي مقطوعة مقطوعة. الله الدين صحيح ما تيجي المادة الكوية في الكولونيا أو الحلاق تدخل في إيه؟ في الشعر لأن الشعر سلك في المقص. لما يدخل تقول تموت مين؟ تموت المادة الملونة اللي في البصيلة يوم الشعر ايه؟ يوم الشعر ايه؟ فإذا قوله وهم العظم منه واشتعل الرأس شيبة جيني يديله منتهى ايه؟ منتهى الضغط. رب إني وهم العظم منه واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. ازاي بدعائك ما لم أكن أي لم أكن فيما مضى بسبب دعائي لك شقيا. ليه لو الإنسان يجي بسبب دعاء شكل زي قال لك لأنك إن دعوت الله لأمر تحبه ثم لم يأتي الأمر الذي تحبه في العلاقة أنت وأكلك شكل. وإن كنت ما تعرفش المدى ليه أنت لأن ده فهمت إن هو الخير فلما منع شقي وقد يكون شقاء كذا لأنك أنت ما أنتش عارف كيف هيجي لك شيء من الصفيزم. ولم أكن فيما مضى يا رب بدعائك شقيا لأني مستجاب الدعوة عندك. وكما أكرمتني سابقا بأنني لم أكن شقيا بدعائك بل كنت سعيدا بإجابتك لدعائي ففي هذه المرة لا تخلف عادتك معي لأنني دعوتك لكذا وكذا وكذا. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن أي فيما مضى بسبب دعائك يا رب شقيا لاني كلما دعيتك لحاجه اجبتها فكنت سعيدا فالمره دي لا تخلف سعادتي معك واجعلني ايضا سعيدا بان تجيبني. ليه؟ خاصه لان طلبي طاعه لك. انا لا اريد ان اخرج من الدنيا الا وانا مطمئن على ان ياتي بعد واحد يحمل المهمه. فده معناها انني في ايه؟ في حظ منهجك يا رب. ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني وبرد تغضى صفة من جهة أنك قد تدعو ولا تجاب. إياك أن تقول أن علم إجابتي بإنسى شكل. ليه؟ أنك لأن ربنا عمل على تصرفاتك كنترول. أنت دعيت لأنها خير في نظرك إنما هو يعلم أنها مش خير. يبقى كل يجيبك الى الخير اكنه اجابك الى الحق لانك انت طلبتها على انها خير بس انت اخطات في تقدير الخير فربنا عجل خطاك ولا اخلاق بلاش ايه بلاش ايه. فان منعك يبقى اعطى. ليه؟ لانك طلبت الخير من حيث تعلم انه خير ومنع الله من حيث يعلم ان الخير ايه في ذلك. علة ثانية واني خفت الموالي من ورائي. ده دي عزة العلم، ده دي في الاخر. واني خفت الموالي من ورائي. احنا كنا زمان قلنا ان كلمة وراء لها معاني متعددة. وراء تيجي خالص، انك لما ربنا بيقول اللي جمعنا كل ما جاءكم كتاب نبذوه فريقكم من اليهود الكتاب وراء ايه؟ يعني حطوه مش قدام عينيهم، حطوه ايه؟ خالص. طيب وقد تأتي كلمة وراء بمعنى ايه بعد؟ فبشرناها بإسحاق إيه؟ ومن وراء إسحاق يعقوب. يبقى من ايه؟ وقد تأتي كلمة وراء بمعنى غير، وأحل لكم ما وراء ذلك، يعني غير هذا. الله. وقد تأتي كلمة وراء لأمر أمامك من ورائه جهنم، لأنك أنت مقبل عليها كده، هي قدامك. وكان إيه؟ وراءهم ملك يأخذ كل سفينة إيه؟ غصب، مش من وراءهم ده، طب ما كان مستنيهم هناك. يبقى إذا كلمة وراء تأتي مرة بمعنى إيه؟ بمعنى بعد، ومرة بمعنى إيه؟ خلف، ومرة بمعنى غير، ومرة بمعنى إيه؟ بمعنى خلف. وإني خفت الموالي من ورائي. أي معنى من المعاني يصرفني عن سياق النص؟ وإني خفت الموالي من إيه؟ من بعد. وما هم الموالي؟ الموالي من الولاء اللي هو القرب والأقرباء. الأقرباء دول إيه؟ لكن تجيب الأقرباء للرجل المعاصر إخواته، وقد يكون مر أعمامه، لكن إحبابه تبقى قليل، لأن دول في عمر أبوه، يبقى اللي يقريب منه إيه؟ إيه؟ أبناء عمومته. هم دول اللي يجي بعده، الجيل الثاني يعني أبناء مين؟ أبناء عمومته، هم دول الجماعة الأشرار اللي ما قابلهمش على إيه؟ وإني خفت الموالية من إيه؟ من وراه. طيب هو كان الامر الخاص به، ونحن نعلم ان التكاثر في الجنس البشري ينشا من رجل وامراه. فقال يا رب المساله مني ومن امراتي، انا بلغت الى الجنس ايه؟ انا وهن العظم مني واشتعل الراس ايه؟ شيبا، وكمان امراتي اللي هي القسم الاخر ايه؟ فالعاقل التي لا تلد، سواء لا تلد من اول الامر كده او صارت عاقله بسبب ملوئها من الياس مثلا. وكانت ابراهيم المسألة جاية من ايه؟ من الناحيتين الاثنين. وكانت امرأة عاقرة. هناك بقى القرآن لما عرض ايه؟ قال اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، دي الحالة بتاعته. الراجل يقول ايه؟ بلغت من الكبر ايه؟ وفي آية كان يقول بلغني ايه؟ الكبر. الله. مرة يسجد البلوغ لنفسه، ومرة يسجد البلوغ لمين؟ للكبر. ليه ايه؟ ولذلك بعض الذين يتورطون على القرآن يقول لك يا اخوان فيها ايه الحكاية؟ مرة يقول دي ومرة يقول دي. قل له يا صديقي انت ما انتش فاهم، لان ما عندكش الملكة اللي تستقبل بها الكلام العربي، انما اللي عنده ملكة يستخدم يقول ايه؟ بلغني الكبر وبلغت من الكبر الكبر. استقبل الاثنين ازاي؟ هو والكبر هيتلاقوا، بس التلاقي قد يكون بسبب مني، بانني اسرف على نفسي في طفولتي وفيه وفي شبابي لحد ما تكسر عندي، يبقى انا اللي رحت لمين؟ انا اللي رحت للكبر. يبقى ايه؟ ادوى. يبقى ايه؟ ايه؟ بل ومره ثانيه ايه كده؟ انت عادي وكل حاجه، بس الكبر نفسه خد دوره وغير. سيدنا زكريا من اي لون؟ من اي لون؟ طب اللي أسأل لا، إذن يقول لك من جار على شبابه جارت عليه شيخ خطوه. اللي يسأل على نفسه في الشباب يقول له وقف الحق، يبقى هو اللي راح لإيه؟ راح للكبر وللضعف برجليه. إنما واحد ما عملش حاجة وطبق قال لك ده الكبر ده أمر ضروري يعني، يبقى هو اللي جاي. فاللي ما حصلش منه حاجة يبقى الكبر اللي جاي، واللي حصل منه حاجة تضعفه يبقى هو اللي راح لإيه؟ يبقى الاسلوبين موجودين ولا مش موجودين؟ طب سيدنا بقى زكريا من الهوم. سيدنا زكريا ان كنت هتقول ان هو ارهق نفسه، طب ارهقها في ايه بقى؟ فاحد يرهق بارهقها في ايه؟ في الطاعه وفي العباده. ولذلك يقولون عن عبد الله بن عمر هذا رجل قرقره الورع. القرقرة يعني عمل زي الكركوبة تغلوة حي بيأكل بيأكل وبيأكل من الحلال وبيأكل من الحلال يبقى ده رجل قرقرة من ايه الورع يبقى فيه بلغاني ايه من الكبر وبلغته من الايه بشرة يبقى سمي زكريا من الهو من اي نوع من هذا هو عبتل من الذين جاروا على شبابه هم جاروا على شبابه المرسفين ليه في الايه في الطاعة واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة شوف كلمة ما قالش امرأتي عاقر يعني الان ده كانت تدل على ان الايه كل عاقر ده مصاحب لا خلفتش قبل كده ابدا فهب لي من لدنك وليا هب لي ما انتش اعطيني ليه قال لك لان العطاء قد يكون عن مقابل انما الهبه بلا مقابل انا ما عنديش يعني الحكايه دي مش عندي انا عندي هتبقى منك يبقى اذا الاسباب معطله عنه انا كبير والراس ايه اعقل يبقى ان كنت هتديني حق يبقى ايه هبه ولذلك هناك ايه كنا تعرضنا لها الحمد لله الذي وهب لي على الكبر يعني موقف الاشياء ما كانش يديني المقدمات والاسباب ما تدينيش انما هي منين ايه يبقى العطاء يبقى الهبه عطاء بلا ايه بلا مقابل وما فيش اسباب فيه تبقى اسمها ايه ولذلك شفت الحمد لله الذي وهبني شفت كلمه على الكبر شفت تعبير القران وهبني على ايه ولذلك النبي يفسره يقول لك ايه الحمد لله الذي وهبني مع الكبر مع ان كبير طب وايه كلمه على ومع طب مع حرفين ايه تبقى اخسر في النقص وعلى ثلاث حروف ربنا بيعمل عن الخفيف الحرفين ويروح للثقيل فما لك لا شوف المعنى لما يقول مع الكبر المعيه ما تاخدش استعلاء فكان الكبر يا ربي يقتضي ان لا يوجد لي ولد ولكن صداقه قدرتك فوق الكبر وعليه وابلي على الكبر يعني ايه ان في استعلاء من امام قدره الله على مين على الايه على الكبر وان ربك هناك وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم كان الظلم كان يقتضي ان يعاقب ولكن رحمه الله ومغفرته علت على استحقاق الظلم وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك عندك انت مش بالاسماء فهب لي من لدنك وليا يميني في ايه؟ في حمل امانة في تبليغ منهجك الى الخلق علشان في حركة حياة تكسب يرثني قلنا بقى ان الميراث هنا مش ميراث المال لان الانبياء لا ايه؟ لا يرث ويرث من ال يعقوب وده برضه دليل لان ال يعقوب ايه هو فاضل له حاجه لحد دلوقتي عشان يورثني يبقى يرثني في العلم وفي الحكمة وفي النبوة وفي القيام على منهج الله ويرث أيضا من آل يعقوب الله طب ما دام قال يرثون ويرث من آل يعقوب أم قال أصلهم ما كانش يقول ويرث من آل يعقوب يبقى يرثني يبقى كأنني يعني القمة في الطاعة وال أمال فين إبراهيم وفين إسماعيل وفين إسحاق وفين يعقوب يعني إذا ده إيه عملية إيه عملية وضع لأقدار الرجال إيه في أماكن يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أي مرضيا عنه منك يا زكريا أدي الدعاء هنا بقى أسلوب القرآن يأتي لما يدرك بالفهم وبالسياق ويعديه ليه؟ ثقة منه إن السامع إيه؟ هيكمل فكأن ربنا فكأن بمعنى الكلام ايه فسمع الله نداء يعقوب والحيثيات والطلب واجابه فقال له يا زكريا كل دي بقى معروف قال يا زكريا على طول وكلمه يا زكريا والدين المطلوب ولا يجيب في المقدمه دي دليل على سرعه الاستجابه دليل على ايه سرعه الايه سرعه الاستجابه هناك الحكايه بتاعت بالقس و قال ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني ايه مسلم قال قال وقال الذي عنده علم من الكتاب الى ايه انا اتيك به قبل ان ايه تقول قبل ان يرتد اليك طرف كان يقول له طب كان يبقى المقتضى قال له طيب اذن له فراح وجاب العرش